تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم.